نمسك كده بقى التاريخ المحمدي مع اعدائه نجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني اعدوك مكانك ما تبرحوش ابدا، او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. الله، طيب وماذا كان الموقف او مهم ان يبسطوا اليهم ايديهم؟ طب ده كانوا باصين للنبي، ام قال لك الله وما المؤمنون لولا رسول الله؟ طب ما هو لما يبسطوا ايدهم للنبي يبقى ايه؟ ما هو بسطوها للكل، وبرضه هيجي امور يبسطون فيها ايديهم للنبي ولمن مع النبي ايضا في اشياء كثيره جدا. طيب ماذا كان؟ مكروا وبيتوا. فلما عمل التأديب الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم بعد هذا التأديب أنكم لن تنالوا من رسولي لا بالمجاهرة والمعالنة والتعذيب وإلى آخره، ولا بالتبييت. بيتوا أنهم يقتلوه، فراح ربنا قايل له بقى إيه؟ اخرج عليهم وخليهم واقفين زي الطراطير كده على الباب واطلع من وسطهم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ايه عشان ايه ليه كده؟ قال لك علشان يعلموا انهم لن يستطيعوا مقاومتك لا بالعلانية الحربية ولا بالتبييت المكري، لا دي ولا دي، لا سبيل الى شيء من ايه من هذا. والله اعلم بما ايه بما يبيتوه. وبعد ذلك انظر كيف كف الله الايدي، تجد العجب في كف الايدي شيء عجيب، كل اجناس الوجود اشتركت في الكف. ازاي؟ اجناس الوجود احنا قلنا ايه؟ جماد كده، نبات، حيوان، انسان، كل اجناس الوجود اشتركت في كف ايديهم. شوية التراب اللي عملهم سيدنا كده فاغشيناهم، قال التراب حتى التراب بقى من الجنود. الله، وبعدين لما بقوا يودوا له الاكل وروح يجيب ثاني الاخبار ابن ابي بكر ومش عارف ايه، بقوا يجيبوا الغنم تعمل ايه؟ تعسي على الاسرع عشان ما يعرفوش. الغنم تلاقي شويه خضره كده وانت تستهويهم ياكلوها ويمشون. يبقى النبات، وبعدين المشيه اللي هي الاغنام، وبعدين فرس صرافه. الله، ايش الحكايه دي؟ الحمامه، العنكبوت، كل جنود الله عملت ايه؟ كف الله كيدهم بكل جنود مين؟ بكل جنود الله. والاعجب من هذا حتى بالكافرين، كف ايدي الكافرين بالكافرين. الله، ايه العجيبة دي؟ الله، الرسول الذي جاء ليهدي الخلق ويسير بهم الى النور من الظلمات، يقوم يجي اللي يهديه في الطريق كافر؟ اما كما يأمن رسول الله ان الكافر ده ياخد الجعل ويدل عليه وهو اللي يقول، ده الكافر هو اللي بيهديه للطريق. قال لك لان فرق بين هداية المادة وهداية المعاني، لازم هداية المعاني تستخدم هداية المادة ولو كان كافرا. واحنا سبق اننا قلنا ان من جنود الهجرة اليهود، من جنود الهجرة مين؟ اليهود. ليه؟ ألم يقولوا الخزرج والأوس أطل زمان نبي يبعث من بينكم سنتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم؟ توعدوهم به. فلما سمع الأوس والخزرج أن نبيا ظهر في مكة قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، اسبقوا إليه قبل أن يسبقون، فسبقوا إليه تبايعوا، فكان منطلق الإسلام من المدينة ومن الهجرة. الله، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب حتى الباطل يخدم مين؟ حتى الباطل يخدم الحق، الكفر يخدم الايمان. اهو ابن اريقط كافر ومع ذلك خدم ايه؟ وكان من جنود الايه؟ من جنود الله. يبقى الكف الايدي امور كثيره.